هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في كثير من قصائد الأخطل الصغير بشارة الخوري إشارات إلى محبوبات له كثيرات رمز إليهن باسم هند، كما أن فيها إشارات أخرى إلى محبوبات كثيرات رمز إليهن فيها باسم ليلى. على عادة الشعراء العرب القدماء الذين أكثروا من الإشارة إلى اسم ليلى مرة واسم هند مرة أخرى بوصفهما أكثر الأسماء ورودا في أشعارهم العاطفية. في حلقة الليلة نلتقي مع أشهر قصيدتين للأخطل الصغير أبدعهما في هند، ويقول في أولاهما: أتت هند تشكو إلى أمها، فسبحان من جمع النيرين. فقالت لها: إن هذا الضحى أتاني وقبلني قبلتين وفر، فلما رآني الدجى حباني من شعره خصلتين، وما خاف يا أم بل ضمني وألقى على مبسمي نجمتين، وذوب من لونه سائلا وكحلني منه في المقلتين. وجئت إلى الروض يا روضتي وهم ليفعل كالأولين، فخبأت وجهي ولكنه إلى الصدر يا أم مد اليدين. ويا دهشتي حين فتحت عيني وشاهدت في الصدر رمانتين، وما زال بالغصن حتى انحنى على قدمي ساجدا سجدتين، وكان على رأسه وردتان فقدم لي تينك الوردتين. وخفت من الغصن إذ تمتمت بأذني أوراقه كلمتين، فرحت إلى البحر للابتراد فحملني ويحه موجتين، فما سرت إلا وقد ثارتا بردفي كالبحر رجراجتين. هو البحر يا أم كم من فتى غريق وكم من فتى بين بين، فها أنا أشكو إليك الجميع، فبالله يا أم ماذا ترين؟ فقالت وقد ضحكت أمها وماست من العجب في بردتين: عرفتهم واحدا واحدا وذقت الذي ذقته مرتين. Thank you. في قصيدته الثانية عن هند يقول الأخطر الصغير بشار الخوري: آه يا هند لو ترين موقفي بين حائطين، لا يحيراني أخرسين وعلى الخد دمعتين، لو ترين. أنصف الليل والأنام كلهم كلهم نيام، وأنا يشهد الغرام بعت للسهد ناظرين غاليين. أبدا ساهر كئيب لا صديق ولا حبيب، ومع الليل لي نحيب كنحيب الحمامتين بعد بين. ساهر والورى جماد، ومن الليل في حداد، وأنا خافق الفؤاد لم تنم منذ ليلتين لي عين. ولقد خيم السكون ونجوم السماء عيون، فتمنيت أن نكون في سما الحب نجمتين جارتين. ليتنا والهوى أمان بالجناحين طائران، كلما ضمنا مكان ضم قلبين عاشقين سائحين. يا لأحلامي العذاب ذابلات مع الشباب، فكأن المنى ضباب يتلاشى بنفختين اثنتين. لم يعد في السراج زيت وكما ينطفي انطفيت، فأنا الآن مثل ميت ما له غير ساعتين لو ترين. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.